له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من أمر الله من أمر الله ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال من وال وما لهم من دونه من وال والي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه بشيء إلا بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه بشيء

في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه عليه آية من ربه لولا أنزل عليه آية من ربه لولا أنزل عليه آية من ربه آية من ربه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إليه من أناب ويهدي إليه من أناب يشاء ويهدي إليه من أناب من أناب من يشاء ويهدي إليه من أناب من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من أناب من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب مآب مآب لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب مآب وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة

إليه أدعو وإليه مآب مآب مآب مآبي مآب إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق جيءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أهواءه بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا واقي أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذرية أزواجا وذرية لهم أزواجا وذرية لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله يأتي بآية إلا بإذن الله أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بآية إلا بإذن الله بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب وعنده